Kwani kwa nani kana tia حسن على هدي هدي ما قديك وقو هديدي هون عرف عليك ونو عمك أي تعود ذاك ذكر يا كتجرا نتغنى يا نازاق دنيا ناسا ماتا ماس مرتبة ناسا مبلغ ذاول مدي يتا يقاف وفادك ونكسو نادى الله سركي أقوك مليا نادي سيتاق النبي أي هو تبعي أددي أدنيا مليا هو تبعي أددي أدنيا سركي ناكي ناي بامشي نادي ندى سروت سركي ناتي دنيا نادي ندى سروت سركي ناتي دنيا دون قوة يسمك دولة كديك سمشي وما عليك على ربك ركا ذكرات سيد لاكيا نادى الله سيكي تعود ينقل ياغو أمغا يا مكي أشاء وننا ننزن يا مدى يتي أجد النمباء مدى با أقل انقوبا أدندما ميتان سيري سينك يجدا سوى النمباء مالمي بني دنبا يدى كندي ويدى تودا ياكا وقوبيا ياشي كتاكا وانسر بيشي كمام مزاولي